لا شك أن الإفطار متعمدا هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب ابن تيمية وابن القيم وقبلهم أبو محمد بن حزم إلى أن المتعمد لا يقضي، أن المتعمد لا يقضي، الذي يتعمد الإفطار في رمضان بدون عذر أنه لا يقضي. ليش لا يقضي؟ يقولون ما في بديل، يعني مهما عمل ما في إلا ماذا؟ التوبة، ما فيه إلا التوبة والاستغفار، ما في بديل، ما يجزي لو صام سنوات، ما يجزي عن هذا اليوم الذي تعمد إفطاره، ما فيه إلا الذي يكفر عنا التوبة. وهذا قول قوي، وذلك لأن القضاء إنما جاء في حق من؟ المعذور، من كان منكم مريضا أو على سفر، وجاء في حق الحائض، تقضي الحائض والنفس يقضيان، كما في حديث عائشة كنا ندع الصلاة والصيام فنقضي الصيام دون الصلاة في حال الحيض. نعم. ولذا في حديث المجامع الذي سوف يأتينا أنه طبعا تعمد الجماع في الصوم، أنه ما أمر عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، فالقول بأنه لا يقضي هذا قول قوي، وأن يعني لو قضى سنوات أن ما يجزئ، ما فيه إلا يكفر عنا إلا التوبة الصادقة إلى الله عز وجل. فلا شك أن هذا كبير من كبائر الذنوب. نسأل الله العافية والسلامة.